الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز للنفاس أن تقرأ القرآن الكريم من الجوال؟ الحمد لله، نعم لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولا يعتبر الجوال مصحفا، فكون يد النفساء أو يد الحائض تلامس الجوال لا بأس بذلك، وليس هناك دليل يمنع النفساء والحائض من قراءة القرآن من الجوال، ولكن هناك دليل يمنع النفساء والحائض والجنب والمحدث من مس المصحف. ومن المعلوم أن الجوال جهاز لا يدخل في مسمى المصحف لا لغة ولا عرفا، فلا يدخل في حكم المصحف شرعا، والله أعلم.